سجل ضد المواطن المسكين ولا ما في انسان ما يقتل. هذه المذاهب قادت الأمة الى الناس امام حكام من التاريخ. يعني نحث الشباب والطلاب على عدم الذهاب. ما هو الشيء الشخصي اللي بيننا بس يجب ان يوضح السر الملكة احساس عدم بالذات ويستهدف هذه الأمة مباشرة. يعني المستهدف هو السؤال بشكل تهديد استراتيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة خاصة في برنامجكم ساعة حوار. أولا أردت أن أخرج بطابع البرنامج هذه المرة في حلقة خاصة لأسباب عدة، منها أننا نريد أن نعيش شيئا من واقعنا المعاش في الجزيرة العربية بعامة وفي المملكة العربية السعودية بخاصة. هذه الحلقة ستكون بإذن الله حول الرحالة العرب، كيف يمكن لك أن تقضي إجازاتك ورحلاتك الخاصة داخل وطنك؟ هذا ما سنحاول الحديث عنه في هذه الحلقة الخاصة عن الرحالة العرب. يسرني في البداية أن أرحب بضيوف البرنامج، الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الهدلق رئيس المجموعة، مرحبا بك. الله يحييك ابو ياسر، يا مرحبا. حياك الله، سعدنا بك. الله يسعدك. ايضا اسعد بالترحاب بمضيفنا في هذه الليلة المباركة الاستاذ يوسف بن سليمان السلوم. حياك الله، يا هلا والله. ما سعد، الله يكرمك ابو سليمان. اولا شاكرين لك باسم جميع الاخوة الكرام هذه الضيافة، ولا هو غريب عليك. السعد مبارك، كثر خيرك. يا هلا. ايضا ارحب بالاخوة الكرام، الاستاذ عبد العزيز بن ابراهيم الزامل، مرحبا. حياك الله، اهلا وسهلا. الله يحييك. الاستاذ عبد الله بن مسلم الغرابي، مرحبا. حياك الله اخوي ابو ياسر. والاستاذ صالح بن عبد الرحمن الغفيلي، يا هلا، حياك الله، مرحبا بك. شرفنا وسعدنا. انا بعد قليل ان شاء الله ساخذ فكره عامه عن كل واحد من ضيوفنا، لكن دعوني ابدا بالاستاذ صالح بن عبد الرحمن الهدلق. المجموعه ايش هي؟ كيف كونتوها؟ ما هي اسباب تكوينها؟ هل لها قصه حتى اصبحت بهذا الاسم الرحاله العرب؟ والله أبو ياسر، تعرف الإنترنت مر بعدة مراحل. بداية المجموعات هي بداية منتديات، تعرف التطور المذهل الآن في بوجه عام، يعني في السوشيال ميديا، أدى إلى أن المنتديات تموت حقيقة. أي نعم. فيبحث المجموعات والشباب والحريصين على الإنترنت بوجه عام على أنهم يلحقون بركب التقدم المذهل. صحيح. في هذا العالم. فبعد ما يعني هي مجموعة، هذه كانت في منتدى، مثل ما قلنا مات المنتدى، أردت أني أحيي من جديد هذه المجموعة. كان عددها قليل؟ لا والله كان كثير، يعني وصل يمكن إلى 11 ألف الأعضاء. ما شاء الله. في شو الرابط اللي منتدى الرحالة العرب يربطهم؟ إيش؟ السفر، فقط الرحلات؟ السفر والسياحة والمكاشيت، برية أو بحرية. الله الله، نعم تمام. أردت أني أعيد المجموعة، طبعا بدايتها كانت مجموعة بسيطة جدا، ثم سبحان الله يعني من خلال اطلاعي على بعض الرحالين سواء في الانستغرام، طبعا سبقه تويتر، ثم تلاها طبعا اللي هو سناب، فجمعت لي ما شاء الله مشاهير السوشيال ميديا بوجه عام، وكوننا أعدنا من جديد الرحالة العرب بهذه المسمى كذا. ما شاء الله، كم وصل العدد؟ الآن تقريبا إلى 150 رحال. هذول 150 الفاعلين، أو خليني أقول اللي تلتقون سنويا تقريبا؟ إحنا نلتقي تقريبا كل 3 شهور أو 4 شهور. ما شاء الله. الله الله، نعم. آخر لقاء جيت كنت معنا في الحسا، في الأحساء، نعم، في العقير. طب أنا بعلق وهذا على كلام لقاء، وهذا لقاء عنيزة، هذا لقاء عنيزة. بعلق على كلام أبو عبد الرحمن، اللقاءات تتم الرسمية كل 6 شهور. اللقاءات الرسمية، اللقاءات الرسمية، وفي لقاءات اختيارية يعني كل 3 شهور، شهرين. تمام تمام. أبو سليمان، هل صحيح أبو سليمان؟ نعم. شيخ يوسف؟ نعم. أولا الله يكثر خيرك. خيركم. حدثنا بس عن هالمكان قبل، مع أنه أيضا إحنا نعد المشاهد بعد قليل بتقرير، والتقينا بسعادة محافظ عنيزة ونتكلم لكم عن هالمكان بعد قليل إن شاء الله. إحنا الآن في مكان اسمه منطقة الغضاء بمدينة عنيزة. الغضاء. نعم. نفود الغضاء كذا يطلق عليه. نعم. ولا المنطقة عموما؟ المنطقة مكونة من عدة أسامي لكن تجمع اسم واحد اللي هو الغضاء. ليش اخترتوا هالمكان بالذات للرحالة؟ والله أجمل، أجمل بكثير، والمنطقة مفتوحة وقليلة الورود من عندنا، لأنها محمية كاملة من أهل المدينة تكون غالبا نظيفة ولا فيها ازعاج كامل، لذا اخترنا هذا المحل. كم لك وانت في الرحلات وعشق البر؟ كم لك؟ قديما اللي تقريبا 40 سنة. 40؟ نعم ما شاء طبعا الله. من كنت صغير انا مع الوالد الله يرحمه. من عمري 12 سنة مع الوالد. كان راعي رحلات. الله يرحمه، واخوي الاكبر توفي بعد. كنا رايحين رحلات كثيرة. وكنت اروح معهم. ونمت بخاطري واستمريت مع حتى طيب. يعني انتقلت لبعض الاولاد ما شاء الله. انا اذا سمح لي ايضا الاخوه الكرام المشاهدين والمشاهدات بروح معكم الان في سيارات خاصه بالاستاذ يوسف السلوم، نراها من خلال تعليقه بعد قليل. الان تشاهدون السيارات الخاصه، ايش قصه هالسيارات اللي يشاهدها المشاهد الكريم؟ والله السيارات طبعا سبب عملها للحاجه. اها طبعا الفانل اللي هو الأخير هذا سبب يعني أن الرحلات أحيانا يصاحبها أحيانا الظروف الغير مناسبة. لذا ما أريد أن تنقطع رحلتي بسبب ظرف من ظروف برد غبار حر كلها، لذا صممت سيارة خاصة لجميع الأجواء بشرف الرحلات. تأخذ العائلة؟ العائلة لهم النصيب الأكبر من الرحلات ما شاء الله. يعني ما هو القضية فقط أنكم شباب، ممكن أن تأخذ عائلتك. لا أنا من الرحالة الداخليين يعني من منطقة المملكة العربية السعودية، وأروح بأولادي وأطلع وياهم وأتي خلاف الذهاب مع الزملاء والأصدقاء. أتمنى لك التوفيق، وخصوصا أن احنا شفنا أكثر من سيارة. واحدة من السيارات أنت مجهزها حتى للقهوة وغيرها ولا لا؟ نعم صحيح، تجهيزات كاملة. تجهيزات كاملة ما شاء الله عليك. طبعا في سيارة مجهزة داخل المملكة العربية السعودية وفي جايبه من برا من خارج المملكة ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله، هذه سيارة فورد فان 2010 جاي طلبية من أمريكا، تجهيز للبر كامل ما شاء الله. مالك السيارة الأخ الغالي يوسف السلوم أبو سليمان من أهل عنيزة، استعرضها من الداخل الحين. هذا المطبخ ما شاء الله تبارك الله، ثلاجة ميكروويف مغسلة طباخ أجهزة جملة. هذه طبعا عزبة خارجية ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، كاملة طبعا طبخ وقهوة خارجية طبعا. المظلة طبعا تطلع 4 متر بعرض السيارة ما شاء الله، طبعا لها هندل خاص. الحين أوريكم إياها. الكراسي هذه تقول الكراسي تدور كاملة 1 2 3 بحيث انه يتقابلون جلسة كاملة. جهز بعدة مصادر للطاقة، اللي هي الخلية الشمسية والجنريتور والسيارة ما شاء الله. هذه الخلية الشمسية وهذا الجنريتور. هذه ادراج خزنات ما شاء الله. الله الله الله الله والله ما شاء الله يا ابو سليمان، كلش فيه، ما ناقصه الا الحمام الله يكرمك. الحمام موجود يا اخي. لا تقول لي ذا حمام بعد ما شاء الله. ما شاء الله كرويف ما شاء الله. هذا طبخ. اوه هذا طبخ داخلي بعد غير. الله الله سانت الامور، متى تبين نكشت عليه بس؟ طيب الكهرب اللي فيه يتحمل الميكرويف يا سليمان؟ الميكرويف على الماطور. اوه على ماطور. ما شاء الله. وهذا ما شاء الله، هذا وش هو؟ استود. استود يا سلام، والافياش والطفايات، وهذه ثلاجه. الله الله الله، فندق ذا ما شاء الله. هذا ملحق اخر بالدور الثاني طبعا، طب كامل ينام فيه واحد ومستودع بعد. ومستودع والله، تفصيله رائع صراحه. هذه مروحه شاف تفتح طبعا دايركت من فوق لفوق ما شاء الله، تتسكر مجرد ما يجي مطر تتسكر ونفسه قياده ما شاء الله. هذا وش هو ابو سليمان؟ هذا الدبل عليه العلم، كل دفرنس له دبل. نعم شكله. نعم ما شاء الله. تلفزيون يا حبيب قلبي. يا سلام يا سلام، في مباريات شيء؟ اللي تبي. صيد كشتات كلش ما شاء الله. هذول دفلك الخلفي اليسار، هذول 3 دفلكات رئيسي واثنين ما شاء الله. مفاتيح الكشافات كامله. اي هذه رافعه في حاله المشاكل بالمناطق الوعره جدا، ترفع السياره كامله ما شاء الله. هذا وينش كامل 7 طن ما شاء الله، بالاضافه للكمبروسر الهواء مخرجه. هذا في الجنب الايسر، هذا خاص بخدمات كهرباء ماء غاز مركز، هذا طبعا اذا كان فيه خدمات متوفره. انا مسميها البرج، هذا تصميمينا طبعا اضافه من عندي، احنا اوريك اياه بس نبى الثاني كيف ينزل ويرفع عده هيك. اها لمبه كونكت. انتقل اخوي الاستاذ عبد العزيز، حياك الله ابو ياسر. العزيز انت مصور مبدع، وبنعرض للمشاهد الكريم بعد قليل بعض الصور. خليني اسالك عن اماكن الربيع اللي تروح لها وتصور، انت تنتقيها، تعرفها، تسال اهل الخبره؟ طبعا اماكن الربيع في المملكه العربيه السعوديه تنقسم الى ثلاث مناطق. ثلاث مناطق؟ نعم، او اربع مناطق تقريبا. طيب، اللي هي نجد، فيها العرمه، في نجد العرمه. وين العرمه؟ منطقه رماح. اها، هذه والشعبان اللي حولها. اها، هذه كلها العرمة تسمى، يسمونها العرمة. اي الله الله، تمام. ايضا من عند سعد ابار الوسيع وخريص برضو هذه العرمة، تمام. هذه عندنا منطقة نجد ومنطقة الصمان. الصمان، وعن الصمان معروف. نعم، ينقسم الى اربع اقسام طبعا، الصمان الشمالي، الجنوبي، الغربي، الشرقي. الشرقي طبعا من عند وادي العجمان اللي هو جودة وعريعرة والى النعيرية. الجنوبي يكون عند قرية الرفيعة، والشمالي يكون عند الشمالي يكون عند أم رقيبة المزاين. طبعا حدها العروق الدهنة طبعا، وعندنا الحجرة. ولكن هذه كل واحدة لها وقت بالنسبة لك تروح تصورها على حسب، او يعني او الربيع، اما لا يعني الوسم، لما ينزل الوسم يعني ساعات ينزل الوسم على الصمان، ما ينزل على، ما يكون عام الوسم، ووقت الوسم طبعا الامطار. تمام تمام، ما ينبت الربيع يعني الا وقت الوسم. وعندنا منطقه الحجره اللي هي من رفحه وتجي ولينا، مناطق لينا ورفحه وعيوج لينا، ما شاء الله. طبعا هذه فيها بعد عده افياض وعده اماكن ربيع. طبعا بعض الناس يقول لك انا اروح مثلا الحدقه، طبعا منطقه ربيع، او مثلا مرضمة، لكن هذه كلها المنطقة تسمى الحجرة. تمام تمام. وعندنا برضو التيسية، طبعا التيسية فيها شعبان الحسكي، ما الحسكي من عند الزلفي. طبعا كثير يجهل المناطق هذه في المملكة العربية السعودية، بعضها يمكن أول مرة نسمعها. إيه ساعات يعني. طيب، الواحد يجهلها. أنت عفوا لما تصور لك موقع على طول تنزل فيه الصور؟ الانستغرام. انستغرام، تحفظ حقوقك في التصوير ولا لا؟ احفظ حقوقي لكن نعاني من هذا الشيء. تعاني؟ نعم. اشوف بعضهم يكتب كذا تحت اسمه، هل يكفي هذا؟ ما يكفي. يجي من ناس ما يكفي، في ناس تجي تشطب تشطب، وفي يعني خلاف بعض الشركات تجي وتاخذ الصور وتعلن عنها كمنتوجات لها او حاجه. دخلت مسابقات في التصوير؟ دخلت مسابقات مثل ميدان الملك عبد الله مزرعه نوفا. واخذت الثاني ما شاء الله. طبعا هذا اللي شاركت فيه قبل سنه تقريبا. واخذت المركز الثاني، اول مره اشارك. تمام تمام. استاذ عبد الله الغرابي، انتم في المجموعه، يا ريت تكلمني عن ماهيه المجموعه، رؤيتكم ايش هي؟ هل هدفكم فقط انه نصور ونتكلم، ولا في رؤيه اكبر؟ ان شاء الله هدف المجموعه، طبعا عندهم رؤيه المجموعه، انت تعرف هم الان في العالم الافتراضي. من خلال الانستغرام، من خلال التويتر، من خلال الواتساب، فاحنا ان شاء الله راح نحول هالعالم، نتحول ان شاء الله من العالم الافتراضي الى العالم الواقعي. تمام ان شاء الله. طبعا راح يكون في مؤسسه، هذه المؤسسه لها مظله قانونيه ومسجله باذن الله. ما شاء الله. اي نعم. وهذه قدمتوا خلاص ولا تفكرون الاسبوع القادم؟ طبعا الاسم، ما شاء الله. الاسم محجوز الان، اللي هو اسم الرحال العرب الان محجوز طبعا، وراح يكون علامه تجاريه خاصه بالرحال العرب. ايش معنى انها تكون مؤسسه؟ ايش معنى؟ ليش ما تكون جمعيه مثلا، جمعيه الرحال العرب، جمعيه خيريه؟ والله احنا او تبونها بزنس؟ لازم فيها خير اكيد. والله البزنس محتاجينه يعني. ممتاز، اهم شيء تعرف الرؤيه. نعم. وش يعني ناويين من خلال هذه انها تكون مؤسسه تدعم؟ ناويين ننطلق صراحه للعالميه يعني. ممتاز. انت تعرف ان وزارات السياحه في جميع دول العالم تختار طبعا من كل دولة، تطلب منهم مثلا من وزارة السياحة عندنا تطلب منهم ممثلين لها في دول العالم، فهم أحيانا يختارون مثلا، أحيانا تدخل فيها المحسوبية. صحيح. اي نعم. فهل مؤسسة أو عدم الخبرة، فهل مؤسسة هذه إن شاء الله من خلالها راح يختارون مجموعة من الرحالة المشاهير؟ يعني بعض تمام. الرحالة عندنا المشاهير زار 95 دولة، يعني 90 دولة هذه ما شاء الله، 90 دولة مسجلة وخمس أقاليم يمكن ما شاء الله. يعني على كل حال أنا سأطلع المشاهد الكريم على تقرير، أكيد المشاهد بحاجة إلى أن يعرف عن الرحالة العرب. كان لنا زيارة في هذا المخيم، اطلعنا على بعض جهودهم وأنشطتهم وأفكارهم الجديدة. للعلم هناك عدد من الإخوة الكرام من دول الخليج العربي. دعونا نطالع هذا التقرير ونتحدث عن مجموعة الرحالة العرب وأنشطتهم ثم نعود، ابقوا معنا. تكون فريق الرحالة العرب من خلال شغف ومحبة مشتركة، ألا وهي محبة الرحلات بأنواعها البرية والبحرية والغوص وهوايات السفر المختلفة. فاجتمع مجموعة من الشباب أيام المنتديات ليكونوا لهم منتدى باسم الرحالة العرب، ينطلق بعده شغفهم في اللقاء، حتى تكون لهم فريق كبير يضم مئات المهتمين من دول الخليج وغيرها. ثم فكر مؤسس الفريق الأستاذ صالح الهدلك الباخص أن يجمع هذه الجهود في فريق واحد أسماه الرحالة العرب، لينطلق من هذا الفريق بعد ذلك الاجتماع المستمر والمشروعات الأخرى التي بدأت ترى النور. طبعا أنا من هواياتي الغوص، ومدرب عالمي في منظمة ناوي اللي هي المنظمة العالمية للغوص الأمريكية كمدرب. طبعا الغوص لها هي هواية شيقة جدا، وإحنا على أساس نمارسها نسافر لجميع أنحاء العالم. طبعا في بحار بالنسبة لنا هي من أحلى البحار، وبالأخص البحر الأحمر. لنا غطسات كثيرة من جدة ومن المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية والمناطق أخرى في جميع بحار العالم. طبعا الغوص متعة وهواية شيقة جدا، لكن لها مخاطرها، بس احنا دائما ناخذ احتياطات الأمان فيها، ولها تدريبات مخصصة ونأهل الشباب على الأمن والسلامة من خلال التدريب. وفي يوم من أيام الجمال في بلادنا الغالية، احتضنت محافظة عنيزة لقاء الرحالة العرب في مكان ساحر هو نفوذ الغضاء، بضيافة الأستاذ يوسف بن سليمان السلوم وبجهود كبيرة لعدد من الشباب المنظمين. نرحب بالجميع في مخيم السلوم الشتوي مستضيفا تجمع الرحالة العرب الأول. بدأت فكرة وإنشاء هذا التجمع بفكرة أسرية بسيطة تبناها الشيخ يوسف السلوم، تعزز مفاهيم كثيرة وتساعد على كذلك نقاط في خدمة المجتمع وخدمة هذه المنطقة أو هذه المدينة على وجه التحديد. حقيقة نفخر باستضافة تجمع الرحالة العرب الأول في هذا المخيم، متمنين لهم دوم التوفيق والسداد، ونفخر كذلك باستضافة أهالينا أهالي مدينة عنيزة في منتجعهم وفي مخيمهم المنصوب في المنتزهات البرية والتي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات البرية حقيقة. ويوجد على هامش هذا المخيم تجمع لأصحاب الهواة وأصحاب النشاطات ودعمهم في استمرارية أنشطة المخيم فيما يهدف إلى خدمة المجتمع. مرة أخرى نكرر الشكر للجميع ونكرر الترحيب بالجميع، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد، وهذه دعوة مفتوحة لمن يرانا بزيارتنا واستضافته هنا على الرحب والسعة. شكرا لكم ولزيارتكم. حان وقت الوسم في شبه الجزيرة، كل راعي جيب لا يقصر مسيرة، افرحوا بالوسم اللي ترتجونه، الوعد لا قاله الله بالزبيرة. يوم جو الوسم ذعدع في برادة، والمطر جانا بفضل الله وخيره، والمطر جانا بفضل الله وخيره. اليوم عندنا لقاء مهم وهو لقاء الرحالة العرب بنيزر، واخترنا هذا المكان مخصص لهم. مثل ما انتم شايفين تجهيزات المخيم من اكثر من شهر، واحنا نجهز المخيم والحمد لله طلع بالصورة اللائقة مثل ما تشوفون. الحمد لله من الفرش ومن التجهيز القهوة والشاي والأشياء هذه، وفي بالخلف المخيم في السيارات للعرض الرحلات والأشياء هذه، وفي كرفانات كلها عرض للأخوة الرحالة العرب يبي يشرفونا اليوم إن شاء الله بالمخيم هنا. وقد استمر اللقاء يومين، زار الرحالة خلالهما عددا من المعالم والأماكن السياحية، ثم استقر بهم المقام في المخيم المعد للحفل بحضور محافظ عنيزة الأستاذ عبد الرحمن ابن إبراهيم السليم. عنيزة تتميز لله الحمد والشكر بمواقع سياحية عديدة ومواقع تاريخية لما لها أثر من تاريخي وعمق تاريخي في محافظة عنيزة، منها طريق زبيدة ومنها الأبارة اللي موجودة قبل 800 عام. وعنيزة كذلك تتميز بمنتزهات الغضة اللي موجودة الآن والتي حافظ عليها حقيقة أهالي عنيزة من قديم الزمان، وكانت الحقيقة مزاراً لكل من يأتي إلى عنيزة لما فيها من خصوصية الحقيقة في الكثبان الرملية وشجيرات الغضة اللي موجودة. الحمد لله أنا يعني دائماً أطلع على رؤية المملكة 2030 والتي دائماً ما تتوجه إلى التنشيط السياحي أو إلى وضع السياحة في المملكة العربية السعودية كدخل اقتصادي آخر غير الدخل النفطي. فعنيزة لله الحمد تتميز بالسياحة حقيقة من قديم، وهي من المبادرة، وعنيزة من المدن المبادرة والمحافظات المبادرة على مستوى المنطقة في الجذب السياحي لله الحمد والشكر. الآن عنيزة تعمل على الكثير من المواقع السياحية التي سيكون لها أثر إن شاء الله على مستوى المنطقة، والتي يشجعنا دائما عليها سمو أمير منطقة القصيم أمير التنمية في المنطقة الحقيقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، دائما ما يشجع دائما ما يحضنا على التوجه السياحي وعلى الاستقطاب وعلى الاستثمار في مناطق في محافظات ومدن منطقة القصيم. المنطقة الحقيقة محظوظة بكثير من الشباب الذي يحملون فكر تقني، ودائما ما يكون داخل أنفسهم حب لهذه المحافظات وهذه المدن وهذه المنطقة بالذات، فدائما ما يبدعون في وضع البرامج، يبدعون في وضع الخطط، يبدعون في وضع التطبيقات التي من شأنها دعم التنمية في منطقة القصيم. وقد تخلل اللقاء عدد من الفقرات والأنشطة، من ضمنها الاستعراض الجوي لفريق الطيران الشراعي بعنيزة. حان وقت الوسم في شبه الجزيرة، كل راعي جيب لا يقصر مسيرة، افرحوا بالوسم اللي ترتجونه، الوعد لا قاله الله بالزبيرة، يوم جو الوسم ذعذع في براده، والمطر جانا بفضل الله وخيره، والمطر جانا بفضل الله وخيره. سنة الكشتة والطلعة تزانة، وهل البر كل يوم بوسط ديره، والله إن البر ينسي كالمتاعر. كما كان للاستعدادات المتقنة والحضور المكثف والفعاليات المصاحبة أثر بالغ في إنجاح الفعالية. طبعا من أمس حلنا نجهز للضيافة، وعندنا اللي هو القهوة عندنا 6 أنواع، اللي هو هيل بالزعفران وهيل بالزنجبيل وهيل بالمسمار وهيل سادة وسادة بدون بهار، وعندنا اللي هو أنواع الشواهي اللي هو طبعا حلو عادي وحلو بالزنجبيل وحلو بحبق وحلو بالنعناع، وعندنا اللي هو طبعا حلو حامض حار والكركديه ومغربي بالنعناع ومغربي بالحبق، وهذه من منتجاتي الحقيقة. في بلادنا الغالية من الأماكن السياحية ما لا يخطر على بال، صحراء وسهول وجبال وبحار وأودية، مناظر خلابة وأماكن ساحرة، لكن التقصير الواضح في خدمتها أو نشر ثقافة السياحة أو حسن التعامل معها أدى إلى هذا الضعف والنكوص. بالنسبة للجانب السلبي مثل ما تعرفون استخدامه بشكل غير عادل حتى يضيع سفراتك ويضيع وقتك، أما بالنسبة للجانب الإيجابي حقيقة أنا استفدت منه شيء كثير. من هذه الاستفادات أنه كثير لما أسافر لأي دولة أجد من يتابعون هذه الحسابات خصوصا في سناب شات اللي تفاعلي يشاركون معك أول في أول ويعطونك أماكن ما كانت موجودة في التخطيط، حتى أماكن قد تكون نادرة جدا، وأيضا في بعض الأحيان تحتاجهم في بعض المواضيع. وبعطيكم قصة، أذكر قصة حصلت لي في بلغاريا، أنه في يوم من الأيام لما وصلت ونزلت جوازي في الفندق، بعد ما طلعت من الفندق حصلت الشرطة مسكوني ما كان معي الجواز. فاللي حصل أنه طلبوا مني أني أغادر البلاد. شلون أغادر البلاد؟ قالوا أنت لاجئ. مع الأسف يعني اتهموني أني لاجئ وأنهم حيغدروني إلى الدولة اللي كنت أو يتوقعوني كنت جاي منها. فطلبت منهم أني أطلع الفندق أجيب الجواز، ولكن للأسف رفضوا. فهنا سبحان الله وأنا أفتح جوالي وفي أحد الأشخاص كان يتابعني من تلك الدولة يقول لي إذا كنت تحتاج أي خدمة أنا جاهز. الحمد لله هو دولة من دولة عربية، وبالفعل خدمني كثير لما جاء لمي ووقف معي حقيقة. فهذه من القصص اللي تؤكد أن السوشيال ميديا مفيد في بعض الأحيان. بالنسبة إلى الجانب السلبي، كثير من الناس حصلناهم يستخدمون استخدام سيء، الاستعراض، مظاهر، كل شغلهم الشاغل سناب شات، وبالتالي طغوا على هذه الفئة اللي هو فئة الرحالين وأصبحوا هم السائدين حاليا. حان وقت الوسم في شبه الجزيرة، كل راعي جيب لا يقصر مسيرة، افرحوا بالوسم اللي ترتجونه، الوعد لا قاله الله بالزبيرة، يوم جو الوسم ذعذع في براده، والمطر جانا بفضل الله وخيره، والمطر جانا بفضل الله وخيره. أحب أن ننوه عني وعن زملائي رحالة العرب بالترشيد عن البيئة بما يحصل من مخاطر من بر أو بحر أو غيره، بجميع البيئة، بعدم رمي أي حاجة من قذرات عزكم الله بما يخص زجاج أو علب، هذه لأنه يصعب التحلل فيحصل مشكلة لما يكون مرميين في وسط الأرض أو لا تكون تحلل. فيجب من الجميع المحافظة على هذه البيئة والبلد الغالية على قلوبنا. هذا ما عندنا، ونقول جزاكم الله خير، فإن شاء الله تشوفونا عن غريب. ففي جنوب المملكة تجد الجبال الشاهقة والأشجار والغابات، وفي شرق البلاد وغربها الشواطئ والبحار الجميلة، وفي الشمال والوسط تجد الفياض والرياض الجميلة، بل إنك ستجد مطلبك في كل مكان. فالسياحة الشتوية موجودة في بعض هذه الأماكن، والسياحة الصيفية في أماكن أخرى. حان وقت الوسم في شبه الجزيرة، كل راعي جيب لا يقصر مسيرة، افرحوا بالوسم اللي ترتجونه، الوعد لا قاله الله بالزبيرة، يوم جو الوسم ذعذع في براده، والمطر جانا بفضل الله وخيره، والمطر جانا بفضل الله وخيره. سنة الكشتة والطلعة جزانة، وهل البر كل يوم بوسط دير، والله إن البر ينسي كلمة تعر، والمصاعف والهموم المستدير. أشهد إن البر طب للجروح، وعلاج لي حواسيسه كثيرة، وعلاج لي حواسيسه كثيرة. أشهد إن البر مستشفى طبيعي، واشهد ان البر يا ربعي بريره، فيه ما يطري عليك اللي يغثك، فيه راحه من تلاقيها بغيره. اطلعوا للبر دام العمر سجه الزمان. مرحبا بكم ايها الاخوه والاخوات مره اخرى لاستكمال حلقتنا في برنامجكم ساعه حوار. اطلعناكم على شيء من اعمال هذه المجموعه، وسنواصل الحديث باذن الله عن بعض تطلعاتهم بعد الترحاب بالإخوة الكرام. معي أيضا الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الغفيلي. حياك الله أستاذ صالح. أنت تتحدث عن الأجهزة الملاحية والمواقع، خليني أتكلم عن فكرة هذه الأجهزة الملاحية والمواقع، كيف يمكن الاستفادة منها؟ استفادة منها طبعا كما ذكرت مسبقا بالنسبة للمنظومة الأقمار الصناعية، طبعا النظام الأمريكي 24 قمر صناعي على مدار الساعة، ثم بعد ذلك يكون تحديد النقطة عن طريق ثلاث أقمار، التقاط أربع أقمار وثلاث أقمار، فيمكن تحديد تحديد النقطة. أيوة. وهي خطوط الطول والعرض. تعتمد ما يسمى الإحداثية. حتى الإحداثيات أيضا فيها ثلاث أنماط. لكن أنتم عفوا في الرحالة في واحد متخصص في هذا ولا الجميع يعرف هالأشياء؟ والله هي الأخ حمد الواصل أولى. نعم. إيه قصدي ما هي مهمة مثلا الأستاذ صالح ولا الأستاذ سليمان ولا أنت يا أبو كل واحد له. أبو ياسر إحنا مقسمين إلى خمس أقسام. أيوة. اللي في الرحلات الخارجية. أيوة. اللي هي رحلات السفر الخارجية، في الرحلات الداخلية اللي هي الكشاتة. بسألك عنها بعد قليل، لكن قصدي هذه مهمة أشخاص معينين. هذه مهمة أشخاص معينين. طيب خلي تفضل نكمل فكرة الملاحة وبعدين نشوف التقسيم. فهي كما ذكرت يعتمد على التقاط الأقمار الصناعية، دائما تكون دقة النقطة بحسب التقاط، كل ما كان التقاط الأقمار أكثر كل ما كانت الدقة أعلى. في ذلك في الأماكن المغلقة دائما ما يمكن استقبال النقطة أو الإشارة بقوة، فتكون النقطة غير دقيقة. تمام. أو حتى إذا بعض الأحيان يكون وضع نمط الإحداثية تختلف عن نمط الإحداثية اللي وضعتها. طيب خليني أسألك الآن يخرج معي عرض مرئي يخرج للمشاهد الكريم، شرح لي على هذا العرض المرئي ما الذي من الممكن أن تستفيده الآن؟ هذا العرض مش طبقه تطبيقا عمليا. العرض أولا وهي قضية اختيار النقاط كما ذكرت. هذه قبل. اختيار النقاط اللي يظهر الآن. طيب. من الخارطة. الآن الخارطة أمامك، الآن تستطيع أن تحدد المنطقة التي ستذهب إليها. أيوة. هذه أولا، ثم بعدين تختار النقاط المهمة. أيوة. في رحلتك ما هي يعني منطقة جبال أو أودية أو كنت مثلا سمعت عن منطقة معينة. مثلا يعني من اكثر الامور التي كنت احرص عليها وهي قضيه الكهوف. كهوف؟ نعم، والحرات. فهذا الامر يعني كنت حريصا كثير عليه جدا. تحدده؟ نعم تحديدا. لو لا قدر الله ضاع احد في تواصل. نعم. عن طريق الاجهزه ولا ما لها دخل في الضياع؟ لا هذه ما لها علاقه، لكن انا طبعا من ضمن انضمامتي لفريق عون. أي. وكانت مهمة من المهمة سندت إلي وهي تحديد المواقع. مثلا يحدد مثلا فلان ضاع في المنطقة الفلانية مثلا في الصمان، بعد ذلك يكون تحديد البرج أقرب برج أو آخر برج التقطت إشارة مكالمة لهذا الشخص. يا سلام. بعد يحدد وين المكان، مثلا ذكر مثلا في مكان شعيب مثلا اسمه كذا. أها. طبعا توكل المهمة الكنترول المكتبي تحديد إحداثية الموقع هذا، وين الشعيب هذا أو مثلا الجبل هذا أو مثلا القرية الفلانية وين موقعها، فأنا أقوم برسالة إحداثية الموقع إخراج من الخرائط ثم رسالة للأخوة في الميدان يعرفون مكانه. نعم نعطيهم الإحداثية. طيب. بعد يحددون الموقع ويتجهون إلى المكان هذا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ترغب في إضافة إحداثيات إلى برنامج الأوزي في الجوال جالكسي، لابد أن تكون الإحداثيات بامتداد WPT اللي هي نظام واي بوينت، فإنك تذهب إلى القائمة ثم مين منيو ثم أوبريتيشن ثم بعد ذلك واي بوينت ثم تذهب إلى إمبورت واي بوينت أي استيراد. أنا وضعت الإحداثيات في مجلد الواي بوينت داخل مجلد الأوزي. تختار أي واحدة منها، مثلا هذه إحداثية تمام كهربية السعودية 50,000 قسمت إلى ثلاثة أقسام بسبب كبر حجمه، فتضع عليها المؤشر ثم يقوم البرنامج بسحب هذه الإحداثيات. عند الرجوع إلى البرنامج ستجد أن الإحداثيات قد ظهرت لك. برنامج الأندروزك. من أجل قياس مسافة في برنامج الأندروزك ما عليك إلا تحريك الخارطة، وستلاحظ أنه عند توقفك سوف يكون عند النقطة هو قياس المسافة، ولكن عندما تريد أن تقيس نقطة مخالفة عن مكانك فإنك تستطيع أن تذهب إلى تعيين نقطة الوسط ثم تحرك الخريطة إلى النقطة الثانية التالية فيحسب لك المسافة من النقطة الجديدة إلى النقطة الأخيرة. أستاذ صالح خليني أفترض الرحلة القادمة أنا ما أدري وين لكن خليني أفترض خططت ولا لا؟ اجتماع اللقاء تخصر. القادم نعم اجتماع. الاجتماع القادم يعني تقريبا هو من قطر أو عمان إن شاء الله. طيب خليني أفترض أنه في قطر، ما الذي ستفعله باعتبارك رئيس المجموعة مع المجموعة إلى اللقاء القادم؟ ما الذي سيتم؟ جروب واتساب ما أدري إيش، وش الترتيب؟ طبعا هو عندنا جروب الواتساب، ولكن إذا أردنا أن نحن نجتمع في منطقة أتواصل مع أهل تلك المنطقة، أبشرك والله الحمد لله إحنا يعني نمثل تقريبا دول الخليج وما هو خارج نطاق الخليج. ما شاء الله. يعني عندنا ناس حتى في روسيا. ما شاء الله تبارك الله. إيه. انضموا للفريق. نعم. ويعني سبحان الله هذا الفريق. ما شاء الله. الفريق هذا عجيب يعني يمثل شرائح عديدة، يعني بضرب لك مثال. عندنا ما شاء الله تبارك الله حول 9 دكاترة. يا سلام. دكاترة في الجامعات، عندنا مثلا 3 أو 4 أطباء. وعندنا واحد من أمهر الأطباء في الإمارات في القلب ما شاء الله تبارك الله. اللي حضروا اليوم يمكن رأيتهم يمكن حوالي 5 من عمان. صحيح. 5 أو أكثر من 5 في الإمارات. عمان الإمارات كذلك. نعم. ما شاء الله. فهذه شريحة ما هي بسهلة حقيقة، لا من حيث ما شاء الله تبارك الله وظائفهم ولا مناطقهم. إذا أردنا أن نحن نتفق على مكان معين بعد التباحث مع الإخوة نبدأ نتواصل مع أهل تلك المنطقة، وليكن مثلا في قطر نتباحث مع الإخوان مثل ما شفت الأخ إبراهيم ويعدون لكم البرنامج، يرتبون كامل متواصلين طبعا معهم إحنا. أيوة. الله الله. تحددون يوم أو يومين فقط الرحلة ما تزيد؟ والله العادة هي ليلة، يعني يوم يوم من ضمنها ليلة. ليلة. لكن ذا المرة ما شاء الله أبو سليمان كثر الله خيره ما شاء الله جزاه الله خير قال ليلتين. نعم. أبو سليمان اسمح لي يعني أعرض للمشاهد ما الذي فعلته للترتيب لهذه الرحلة، رحت للراجحي ورحت للمتاحف ايش سويت عشان يزورون هالاماكن؟ الحقيقه العمل مشترك. بعد ما تحدد ان زياره كل القصيم تم التنسيق مع الاخوان بمنطقه القصيم. وش اللي زرتوا؟ طبعا بريده. والخبره. وعنيزه. كيري طبعا مرينا عليها. اماكن معينه محدده مسبقا. نعم. الفريق لازم يعرف عنها، هل هذه من شروطك؟ والله نعم، هم الشباب ما شاء الله تبارك الله يوم اتفقنا على ان يكون هناك في القصيم. أي. عملوا جروب خاص بالقصيم. ايوه. فجمعوا ما شاء الله تبارك الله حوالي 7 رحالين في منطقه القصيم وادخلوا افكار وادخلوا رأي ادخلوا فانا مطلع على كل ما يعملون جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم. يعني ابو ياسر من مثلا مدينه رياض الخبرة. والخبرة ينظم اللي من بريدة ينظم. طيب ما يتصادم تنسيق. لا ما في مع هالمجموعة أبدا. وفي وش جدول. اللي زرتوه حدثني وش اللي زرتوه في اليوم وأمس؟ اليوم زرنا الخبرة القديمة. نعم. وزرنا كذلك متحف ومحمية الراجحي. هذه جديدة لكن فتحها لنا جزاه الله خير. نعم. وزرنا منتجع الغزال. ومزرعة الفراولة. هي مزرعة الفراولة تعتبر. وكذلك زرنا المسكوف في عنيزة. يا سلام. نعم. وغدا ان شاء الله راح نزور اكبر مزرعه في العالم مزرعه الراجحي النخيل. اي نعم. وكذلك بنزور متحف العقيلات. ممتاز. وبعد هذا توثق كلها. من اللي يوثق؟ لان في ارشيف للمجموعه. الان طيب معليش ابو ياسر لو ترى خلفك في التلفزيون. عشاءنا منذ قليل. ايوه. وما بعد العشاء تلقى معروض اول. أيوة. باول. فجزاهم الله خير الاخوان في القصيم يوثق. يعني ابدعوا. طيب انت اذا وثق باعتبارك رئيس المجموعه في موقع معين قناه لكم في اليوتيوب تنزل هالاشياء ولا لا؟ نعم عندنا قناه في اليوتيوب والاخوان جزاهم الله خير ينزلون اول باول. يعني طيب اللي بيستفيد منكم وش يسوي؟ يتواصل معكم؟ وش الخدمات اللي تقدمونها للناس؟ يعني الحبيب يصور. طيب يصور وبعدين انت وش تسوي؟ الفريق وش يسوي؟ والله شوف بالنسبة للفائدة قبل المؤسسة، جت مؤسسة معناها في دراهمات. الفائدة السياحية نشر يعني المنطقة. حلو. ولله الحمد لله كنا نتناقش بالأمس وسنعرض على الإخوان إن شاء الله غدا في الضحى إن شاء الله فكرة إخراج كتاب. لا لكل رحال يكتب لنا قصة من القصص لصفحتين. الله. طبعا يعني جايب معها كذلك صورتين صور. موثقة، وإن شاء الله نجمع ما لدى إخواننا الرحالة ونخرج في كتاب إن شاء الله قريب إن شاء الله يخرج لي. ليش طيب صفحتين؟ ليش ما تخليها أجزاء؟ ليش ما تخلي جزء على المملكة العربية السعودية، جزء على الخليج، جزء عن خارج المملكة؟ حطها أجزاء. باكورة العمل. أخشى إنه يتفرق بس. هو طبعاً راح يكون كتابين بإذن الله تعقيباً على كلام أبو عبد الرحمن. الكتاب الأول للرحالة. الرحالة طبعاً الخارجية. الكتاب الثاني لها المكشات والمقناص. يا سلام. إحنا متوزعين طبعاً خمس أقسام تحت الرحالة العرب، خمس أقسام. للرحلات الخارجية، للرحلات الداخلية، وكذلك المكشات الكشاتة طبعا حلو. وأهل المقناص والغوص كذلك معنا سلام. غواصين يعني ما شاء الله في التقرير أيضا شيء وكذلك معنا مصورين محترفين يعني ما دام تكلم عن المصورين عبد العزيز، أنت ما شاء الله مصور وأيضا يتابعونك كثير، تحرص على نظافة البيئة، تصور الشيء الجيد، لك رؤية فيها. احنا نعاني من الشيء هذا نعاني من نظافة البيئة، وطبعا كنا في منتديات مكشات وكنا نوعي الناس ونكتب تقارير توعوية ونطرح ونرسل رسائل ونوصل أماكن في الربيع، يعني تلاقي توصل المكان يعني المكان جنة لكن عيبه جاء الوسخ هذا جاء فلان وعدم المكان وراح. الله وش يقول هو؟ لا تكلمت معي يقول لك والله انا اكشت مره واحده وهذا بر. طيب هذا بر نفايات اكياس كلها يجيها الهواء في الصدر تتعلق في الصدر. ايضا شبه النار، يعني احرص على شبه النار في خصوص الاماكن الربيع لا تشبها في وسط الفيضه. يا سلام. وشبها بمنقد نفاياتك خذها معك بلاستيك بلاستيك والله يا بعض البلديات رماح الأسياح يعطونك أكياس قبل ما عند الفياض يعطونك يعني بس أنت والله هذا كلام مهم يعني يعطون بس توكل على الله والله يشكرون عليه يشكرون عليه وأنت تحرص إنه الإخوان في الرحالة هذه المعلومات تصلهم هذول ما يحتاجون أصلا هم واعين هم واعين واعون لله أبو ياسر رسالة مهمة أيضا أنها تصل بعض الفياض أنا جيتها والله أنظف منها سبع أكياس أنا أنظف منها لا يدركم يا شيخ وطلعها والسبب وبرضه في نقطة ثانية العوائل يعني مو بس الأفراد العتب على الأفراد العتب حتى حق على العوائل يعني بعض الحدائق في وسط البلاد تشوف العائلة تجي بأكياس العشاء ويخلص العشاء ويرمي العشاء ويتوكل على الله أستاذ صالح هل في تعاون بينكم وبين أهل المناخ تواصل من أي ناحية معرفة المناخ الأجواء قبل السفر نعم في تعاون نعم هذه نقطة مهمة للرحال أيوة أولا قضية معرفة المناخ من ناحية مثلا الأمطار إذا كان مثل منطقة يعني توقعات الأمطار قوية عليها بعض الأحيان تكون الرحلة يعني تغير مسارها من أجل هذا من أجل الشيء هذا فالمطر من الأشياء المهمة بالنسبة للرحال فالرحال يشتاق للشيء هذا وكذلك أيضا قضية أيضا البرد أو الحر يعمل حسابه نعم المطر الرياح العج هذه مهمة جدا للرحال إذا قراءة الأحوال الجوية تعتبر من أساسيات الرحلة جميل تقول من خطورة الأمطار في أوقات السيول والشعبان أي ما يكون في الوادي نعم. هذا ورد فيه حتى النهي نعم. والتحذير وارد وكل حاجة وبعض الناس يعني يخاطر مع الأسف صحيح. يعني هذا صحيح أنا وقتي على وشك وأبغى رسالة من كل واحد منكم سأرجع إليكم أسمع رسالة أستاذ يوسف لو أراد الناس يستفيدوا من خبرتك في تجهيز السيارات والعدة أنا عارف ناس طلعوا للبر ونسوا الكبريت والملح والسكر والقهوة والرز وش ذا الطلعة هذه؟ هذه مشكلة أعرف ماذا تريد وما هو أنت سجلت شيء عن خبرتك في المجال؟ والله لا وكثير من الشباب يطالبون به طيب لازم تسجلها والله أنا مشكلتي فعلاً أنا من الموضوع هذا بليد طيب أنا بختم معك اللقاء إذا عندك رسالة تود أن تختم بها تفضل رسالتك الأخيرة رسالتي والله لأهلنا يعني نعاني من يعني عدم الاهتمام ببيئتنا بالنظافة هذه الوحيدة اللي ستشوه المناطق الحلوة الله المستعان نرجو منهم الترفع شوي صالح رئيس المجموعة رسالتك ووصاياك أيضا تفضل طعم خير الناس أنفعهم للناس هذه ما يحتاج يا سلام نعم وصيتك أيضا إذا كنت تريد بالنسبة للإخوة الكرام الذين يرغبون الاستفادة من هالأماكن الرائعة في مملكتنا. والله يطلعون على ماذا؟ ناس يسافرون آلاف الأميال وهم يجدون مثل هذه الأماكن الرائعة ما يعرفون عنها. صحيح، فلذلك أنا أقول المفترض أن الواحد يبدأ بالمناطق اللي داخلية، مثل عندنا الآن في عنيزة ما شاء الله مناطق الغضا، عندنا في المناطق الأخرى كل منطقة ما شاء الله تتميز بشيء. أنا مرة قلت ما صدق، شفت سنابك وأنت تصور بعض الأماكن في المملكة ما صدقت. وين؟ في الجنوب مثلا، في أبها. شيء الحقيقة صحيح. مهول صحيح. تقول هذه في الخارج صح، حتى سألتك وإذا بها فعلا في المملكة. نعم، إذن أنت توصي بالاهتمام والاطلاع ما في شك على سياحتك. نعم صحيح، أحسنت. أستاذ صالح، إذا في وصية أخيرة تفضل. وصية الجميع الرحالة وهي قضية اترك المكان أفضل من مكان، هذه قضية مهمة جدا. فدائما الإنسان لا يعتقد المكان أنه ستكون يعني هذه رحلة فقط لك، قد تأتي يوم من الأيام تجد المكان كما يعني لما تريد، فسيكون منك الغضب، تكون أنت السبب. نعم نعم. فلماذا؟ فذاك الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. إذا كنت تحب المكان أن يكون نظيفا، أيضا غيرك يحب أن يكون المكان نظيفا. تمام. الأستاذ عبد الله تفضل. أنا رسالتي لمعشر الشباب والإخوان أعضاء مجموعة الرحال العرب: أنت تمثل أطهر بلد، فكن خير سفير لبلدك. كذلك في مفاجأة للرحالة، أحد الشركات قبل أيام طبعا الأستاذ صالح الهدلق عنده خبر منها، عرضوا علينا أبليكيشن خاص بالرحالة. ممتاز. أي نعم، رائع. أي نعم، الشركات متخصصة في التقنية تطبيق، فشكرا لهم من هذا المنبر. وخلاص بتطلقونه ان شاء بإذن الله قريبا ان شاء الله، والناس ممكن يستفيدون منه. يستفيدون منه. نعم ممتاز جدا، يعني هالخبرات كلها تنصب في كلها التطبيق. ان شاء الله راح تكون في التطبيق باذن الله. وشعارنا في المجموعه وشعار اللوكيشن هذا خير الناس انفعهم للناس. لا يدرك ما فت الناس. احسنتم. تفضل يا عبد العزيز نختم. انا اقول البر بيتك الثاني، فهل ترضى ان بيتك يصير سيء؟ شكرا، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. إذن أيها الإخوة والأخوات، أختم حلقتي بالشكر الجزيل لمجموعة الرحالة العرب. شكرا لضيوفنا في هذه الحلقة، الأستاذ صالح ابن عبد الرحمن الهدلق رئيس المجموعة، شكرا لك يا أستاذ. جزاك الله خير. شكرا لك. الله يفيدك. شكرا لمضيفنا في هذه الليلة وفي هذه الرحلة الأستاذ يوسف بن سليمان السلوم، شكرا لك طال عمرك. بيض الله وجهه وكثر الله خيرك. خيركم. وما قصرت. أنا ما هو غريب على عنيزة. والله شكرا لك. شكرا للأستاذ صالح بن عبد الرحمن الغفيلي الذي حدثنا على الجزء الملاحية والمواقع. شكرا لك. الله يحييك يا أبو ياسر، شرفتنا وسعدتنا، وهذه فرصة طيبة. طيب الله إياك. في هذا المكان المبارك ومع الأخوة. الله يكرمك. ورسالة أيضا لكم لنقل هذا الشيء. الله يكرم. فأنتم خير. الله يكرم. على الله يكرم. على الوصايا. شكرا أيضا للأستاذ عبد الله بن مسلم الغرابي، تحدث عن ماهية المجموعة ورؤيتها، شكرا جزيلا لك. وعد بتطبيق. شكرا لك أبو ياسر، وهذا أول خروج إعلامي لنا في مجموعة الرحالة العرب من خلال قناتك. الله يكرمك. شكرا لك أبو ياسر، ترى قد طلعت معه هنا في. لا طلع معي في. نعم طلع. زيارات عديدة من ضمنها الهند. عن عجائب وغرائب. غرائب الهند. شكرا للأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم الزامل. شكرا موصول لك يا أبو ياسر، وصوره في الإنستغرام الخاص به. والشكر موصول لأبو عبد الرحمن. شكرا لكم. الله يعطيك الصحة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. خصصت هذه الحلقة كما ذكرت لكم في برنامج ساعة حوار، أردت من خلالها أن نخرج من طابع البرنامج قليلا لنقول لكم في مجموعة من الرسائل في وطننا الغالي في خليجنا العربي أماكن رائعة من الممكن أن تقضي فيها أجمل الأيام، ولكن إذا خططت بشكل صحيح. رأيتم الرحالة العرب، مجموعة من الشباب أنشأوا من لا شيء شيء عظيم، استطاع أن يصل الآن إلى العالمية. بل من أراد أن يطلع على شيء من جهودهم فما عليه إلا أن يكتب هذا الاسم وسيجد مجموعة من الإبداعات. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لعنيزة ولأهل عنيزة ولسعادة محافظي عنيزة على هذا الاحتفاء. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.